بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل عملنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 28 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. ولا زلنا في ثنايا كتاب الرد على الجهمية، وصلنا إلى الأثر رقم 96 بعد الألف. قال رحمه الله تعالى: أخبرت عن عارم بن النعمان قال: سمعت حماد بن زيد يقول: القرآن كلام الله عز وجل، نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. طبعا الآثار التي سبقت هذا في الدرس السابق، في المجلس السابق، وتابعها اليوم يتحدث عن مسألة القرآن، وأن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، ويرد بذلك على الجهمية الذين يقولون أن القرآن مخلوق. كتب إلي إبراهيم بن حمزة الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرفته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، حدثني عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال: دلهم، وحدثنيه أبو الأسود. هنا كتبت أبي الأسود. عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انسلاخ رجب، يعني مع انتهاء شهر رجب. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لأسمعكم، ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ثم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال، ألا إني مسؤول هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. قال: فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره، يعني تفرغ لهم صلى الله عليه وسلم ليسمع منهم، قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه. فيعني علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني امتحان منه. فقال: ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي في آخر سورة لقمان: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض الآية. وأشار بيده فقلت: وما هن؟ ظن في اللغة العربية تأتي بمعنى البخل، إني ضرين بذلك، بخيل وحريص عليه، لكن هنا تفسر على قولنا: استأثر الله عز وجل بعلمها فلم يخبر بها أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إذن قال: ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وأشار بيده فقلت: وما هن؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، يعني متى يموت، وعلم المني الذي يخرج من الرجل، من صلب الرجل، حين يكون في الرحم، في رحم المرأة، قد علمه ولا تعلمونه، وعلم ما في غد، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه، وقد علم يوم الغيث المطر، ويشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غيركم يكون إلى قريب. أزلين، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الأزل أو الأزل بسكون الزاي المشددة، والأزل على وزن كتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط، يعني أزلين مشفقين يعني يأسوا من نزول المطر، فعندما يصلون إلى هذه الحالة من اليأس ويأتي الفرج من الله عز وجل يزداد شكرهم لله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ومشفقين يعني من الإشفاق. وفي سيرة ابن كثير مسنتين، أي من أصابتهم السنة، والسنة هي القحط بفتح السين المشددة، فيظل يضحك. هذه صفات الأفعال، هذه من صفات الأفعال لربنا تبارك وتعالى. قال ابن القيم: قوله يظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. ضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخر، ضحك الله عز وجل إلى رجل قام من فراشه في الليل، وأحاديث كثيرة وردت فيها صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. إن غيركم يكون إلى قريب، يعني تغيير الحال من السيء إلى الأفضل يكون هذا قريب، أي تغير حالكم من الجدب إلى الخصب. وفي لفظ ابن أبي عاصم في السنة: قد علم أن غوثكم قريب. إذن هذه الخمسة استأثر الله عز وجل بعلمها، علم الموت وعلم ما يخلق في أرحام النساء ذكر أو أنثى، وعلم ما في الغد وما أنت طاعم، وعلم يوم الغيث، والله عز وجل يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم يكون إلى قريب. قال لقيط: قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا اللفظ، وفيه إثبات صفة الضحك لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، خلافا للأشاعرة الضالين الذين أولوا الضحك بأنه الرضا، أنه الرضا من الله عز وجل على عباده. قال: وعلم يوم الساعة. قلت: يا رسول الله، علمنا ما تعلم الناس وما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مذحج التي تربوا أو التي عفوا من مذحج التي تربو علينا وخسعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن فيها. في اللباب في تهذيب الأنساب: المذحجي بفتح الميم وسكون الذال وكسر الحاء، المذحجي المهمل وفي آخر جيم، هذه النسبة إلى مذحج وهي قبيلة كبيرة في نواحي اليمن، يعني يشير إلى قبيلة عربية. تربأ أي تعلو. إذن نحن من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد، من مذحج التي تربو علينا ترتفع علينا. وخثعم أيضا هذا بطن من بطون العرب، الخثعمي بفتح الخاء وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وفي آخر ميم، هذه النسبة إلى خثعم وهي بطن من القحطانية التي توالينا. وفي نسخة إلينا أخرى: أتوا إلينا، في نسخة أخرى: الذين أتوا إلينا وعشيرتنا التي نحن فيها، يعني نحن بين هاتين العشيرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: تلبسون ما لبستم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبسون ما لبستم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات. هذه نفخة الصعق. والملائكة الذين مع ربك عز وجل، فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك عز وجل السماء بهضب من عند العرش. طبعا هنا قوله قال ابن القيم: فلعمر إلهك هو قسم بحياة ربنا جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها، وأنها قديمة، وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. والملائكة الذين عند ربك. وقال ابن القيم: لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، وحديث إسماعيل بن رافع الطويل، وهو حديث الصور، وقد يستدل عليه بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فأصبح ربك يطوف، هذا فيه إثبات صفة من صفات الأفعال كصفة المجيء، يعني لا ما أن أثبتنا صفة المجيء نثبت هذه الصفة بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فهذه من صفات الأفعال. وفي قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدنو عشية عرفة، فكل هذا فيه إثبات هذه الصفات لربنا تبارك وتعالى. إذن قال: فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد فأرسل ربك السماء بهضب من عند العرش. الهضب هنا مقصود به المطر. فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه. وهذا جاء في صحيح في حديث صحيح: أول من يشق عنه القبر أنا. فهذا انشقاق القبر عن الناس هذا جاء في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم. حتى يخلقه من عند رأسه فيستوي جالسا. وما في رواية أخرى هذا في الأصل يخلقه، وجاء في عند ابن القيم تخلفه، وهو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع، يعني المقصود حتى ينبته، والله أعلم. من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك عز وجل مهيم. وهذه كلمة المقصود بها ما شأنك وما أمرك وفيما كنت، كما قال إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لسارة عندما خلى بها ذلك الطاغية وشل الله عز وجل يده بعد ذلك أعطاه أجر، فقال لها مهيم يعني ما الأمر، فقالت رد الله كيد الكافر وأخدمني هاجر. فهذه الكلمة أي استخدمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال فيقول ربك جل وعز مهيم لما كان منه، يقول يا رب أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا به، يعني لا يحسب نفسه إلا مات منذ أيام قليلة. قالوا أهل الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، والإنسان يحسب نفسه إذا مات ووضع السنين الطويلة في القبر يحسب نفسه ما لبث إلا بعض أيام. قال ابن القيم رحمه الله استقلال لمدة لبثه في الأرض، كأنه لبث فيها يوما فقال أمسي أو بعض يوم، فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهلي وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. فقلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال ابن القيم رحمه الله وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان كما زعم الكلب القرطبي الذي وغيره من الأشاعرة الذين ينسبون الجهل إلى الصحابة أنهم كانوا يعني جهال بمسائل الصفات وغيرها، والنبي أقرهم على جهلهم وعذرهم بجهلهم حتى يثبت هذا المذهب الباطل. إذن رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلية والقدرية أعرفوا منهم بالعلميات، رحم الله ابن القيم. فيعني كلام طيب. وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه وتعالى يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبهم على ذلك: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، والآلاء هنا هي النعمة. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، أو أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء، يعني بيقول له للسائل أنت كأنك أشرفت، يعني نظرت من منطقة عالية على أرض بالية جرداء ليس فيها حبة نبات وهي مدرة بالية، فقلت في نفسك هذه لا تحيا أبدا، أرض جرداء بالية قاحلة. ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء، أرسل السماء يعني المطر، وأرسلنا السماء مدرارا، فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة. قال ابن القيم رحمه الله: الشربة بفتح الراء، الشربة والشربة الحوض الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون الحنظلة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب، وعلى رواية السكون يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. إذن قال: وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء أو من مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. الأصواء هي القبور. قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ هذا الحديث والله حديث فيه إثبات كثير من الصفات، وهنا إثبات لفظ الشخص لربنا تبارك وتعالى، وأنه يطلق على ربنا تبارك وتعالى. وجاء في أحاديث أخرى لفظ الشخص، كما في حديث لا شخص أغير من الله، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، هذا كلام ابن القيم. ولا يقع في قلوبهم تشبيه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. إطلاق لفظ الشخص لمن أراد زيادة بيان يجده في كتاب إثبات الحد للدشتي رحمه الله تعالى. إذا قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه، فيه إثبات لفظ الشخص وفيه إثبات النظر إلى ربنا تبارك وتعالى ورؤية ربنا تبارك وتعالى في الآخرة. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، يعني في نعم الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ساعة واحدة ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما، أو من أن ترونهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما. وهذا الحديث له شاهد في صحيح مسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا جل وعز إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم، صفحات الأعمال، لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء، إثبات صفة اليد لربنا تبارك وتعالى، فينضح قبلكم بها. وأيضا فيه إثبات صفة اليد وإثبات فعل النضح الذي هو الرش، يعني لربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله. فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد من أحدكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة، والريطة هي الثوب اللين الرقيق البيضاء، وأما الكافر فتطمخه بمثل الحمم الأسود. في زاد المعاد وأما الكافر فتنضحه، أو قال فتنطحه، وفي نسخة فتخطمه بدون شك الراوي. وأشار المحقق أن لفظة عامة في مصادر التخريج، يعني على عدة روايات. في عند أصحاب الغريب تضرب خطمه وهو الأنف فتجعل فيه أثرا، يعني كأنها تؤثر في أنفه تأثيرا يعرف أن هذا الرجل يعني كافر. الحمم معروف هو الفحم، يعني المراد به السواد، سواد الوجه. ألا ثم ينصرف نبيكم، انصراف من موقف القيامة إلى الجنة، ويفرق على أثره الصالحون، الفرق هنا بمعنى الفزع، يفزع على إثره ويمضون وراءه صلى الله عليه وسلم، فيسلكون جسرا الصراط من النار، ويطأ أحدكم الجمرة يقول حسي. قال ابن القيم قوله حسي كلمة يقول الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه، قال الأصمعي وهي مثل أوه، يعني كلمة تأوه أو توجع من لسع هذه الجمرة. يقول ربك عز وجل أو إنه، يعني أو إنه قد حدث ذلك، وفي الأصل أونه، هاي كما في زوائد مسند الإمام أحمد، أو إنه، فيطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك قال ابن القيم، قال ابن قتيبة فيه قولان، أحدهما أن يكون إنه بمعنى نعم، أو إنه يعني نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو إنه على ما يقول، فيطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعون الجسر، وللسلف في ذلك قولان. وقد روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله، قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ثم جمع بين القولين فقال: وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا، وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط، فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر جاءت في صفة الصراط في حديث صحيح في مسلم، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى ما وراء الجسر، يعني يكون قبل الجسر وبعد الجسر على طوله لهذا الحوض، فيريده المؤمنون قبل الصراط وبعد الصراط، فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق، والله أعلى وأعلم. إذن فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة، الناهلة العطاش الواردون إلى الماء، أي يريدونه أظمأ ما هم عليه، يعني عندما يطلعون إلى الحوض يكونون في شدة شديدة من العطش. على أظمأ والله ناهلة قط رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، الطوف والغائط، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما أحدا، وفي نسخة أخرى وتخنس. قال: قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال. قال: قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو، وهذا من كرم ربنا تبارك وتعالى. قال: قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار؟ قال: أما النار لعمر إلهك إن النار لسبعة أبواب، كما جاء في كتاب ربنا لها سبعة أبواب، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. وإن للجنة لثمانية أبواب، أيضا هذه جاءت في القرآن، ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من كأس ما بها من صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن ما يتغير طعمه، وماء غير آس، الآس هو الآجن الذي صار فيه طحلب أو خضار من كثرة مكوسه في البئر، إذن وماء غير آس يعني ماء صافي عذب فرات، وبفاكهة لعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قال: قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذونكم غير أن لا توالد، يعني هناك ما في تناسل، فقط يذوقون من هذا النعيم الذي كان في الدنيا، أما أنه يكون في توالد وحمل هذا لا يوجد. قال لقيط: فقلت أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. قال: فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل وصف الجنة فقال فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، كما في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا حديث قدسي، فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم ما عند الكريم إلا الكريم سبحانه وتعالى. قال: فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك، وهنا زيال الشرك أي المفارقة والمعادات، فلا يجاوره ولا يواليه، وفي السنن وزيال المشرك يعني المزاولة والمفارقة بين المسلمين والمشركين، وزيال الشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قال: قلت وإن لنا بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وبسط يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. قال: قلت ما نحل منها حيث شئنا، ولا يجني امرؤ إلا على نفسه، يعني لا نحل من هذا العقد وهذه البيعة شيئا. فبسط يده وقال: ذلك لك، تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال: فانصرفنا عنه وقال: ها إن ذين لعمر إلهك إن حدثت لأنهم من أتقى الناس في الأولى والآخرة. يعني هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال: فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ قال: قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله، وأهلك؟ قال: وأهلي لعمر الله. يعني أبو النبي وأمه عليه الصلاة والله وسلامه في النار، هذا جاءت فيه أحاديث صريحة صحيحة. قال: وأهلي لعمر الله، ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال ابن القيم: وقول حيثما مرت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ، لا تبليغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبية مستلزم لتوحيد إلهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. قال: قلت: يا رسول الله، وما فعل بهم ذلك وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ يعني هؤلاء الذين ماتوا في الجاهلية كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وأنهم على عمل صالح ولا يحسنون إلا ذلك. قال: ذلك بأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعد: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث البخاري، ورواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته، فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال: كتب إلي إبراهيم، وذكر إسناده، ثم ذكر الحفاظ الذين رواه، ثم قال: وقال ابن مندة روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة، هذا كلام أبي عبد الله بن مندى، انتهى من كلام ابن القيم. وزاد فيه وقال أبو الخير عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمدان بعد أن أخرجه في فوائد أبي الفرج الثقفي: هذا حديث كبير ثابت حسن مشهور، وقد روى منه الإمام أحمد في مسنده فصل الضحك، وروى منه فصل الرؤيا لكن بغير هذا الإسناد، وابنه ساقه بكماله في مسند أبيه وفي كتاب السنة. إلى هنا ينتهي هذا الأثر الجليل العظيم. حدثني أبي حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير يعني ابن محمد عن يزيد يعني ابن جابر عن خالد اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غداة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه، فقلنا: يا نبي الله، إن نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه. فقال: وما يمنعني وأتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، هذا إثبات الصورة لربنا تبارك وتعالى. فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعدي، طبعا هذا في المنام. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، أي ربي. قال: ذاك مرتين أو ثلاثة. قال: فوضع كفيه بين كتفي، في إثبات الكف لربنا تبارك وتعالى، فوجدت بردها بين سديي حتى تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض، ثم تلا هذه الآية: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الآية في إثبات صفة الكلام ربنا تبارك وتعالى عندما قال: ثم تلا هذه الآية، ثم قال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت يعني الكفارات التي تكفر الأعمال السيئة، يعني مثلا العمل الصالح يكفر العمل السيء وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها. قال: وما الكفارات؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد خلاف الصلوات، وإبلاغ الوضوء في المكاره. وهذا فيه حديث صحيح: كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء على المكاره، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال: فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام التي ترفع الدرجات، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي، وإذا أردت فتنة في الناس فتوفني غير مفتون. هذا رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة في التوحيد، والدارقطني في الرؤيا، وابن مندى في الرد على الجهمية، وصححه أحمد والبخاري والترمذي. وقال الترمذي بعد رواية الحديث من طريق زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن خامر السكسكي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا خالد بن اللجلاج حدثني عبد الرحمن بن عائش الحضرمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وهذا غير محفوظ. هكذا ذكر الوليد في حديثه عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مندى رحمه الله في الرد على الجهمية: وروى هذا الحديث ابن حنبل، وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب. وهذا حديث عظيم جليل القدر عظيم الفائدة. حدثني أبي الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر هو ابن راشد اليماني عن قتادة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلاغ يرفعه إلى النبي: خلق الله عز وجل آدم على صورته. وهذا كما قلنا في إثبات الصورة لربنا تبارك وتعالى. وحدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في أحسن تقويم قال: في أحسن صورة. وحدثنا إبراهيم الحجاج حدثنا حماد وابن سلم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. وهذا رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. حدثني محمد بن علي الوراق حدثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن الحسن بن ذكوان عن طاووس وابن كيسان اليماني قال: إن الله عز وجل جميل يحب الجمال ويبغض البؤس والتباؤس. كمان هذا فيه إثبات صفة البغض وهي صفة فعلية. حدثني زكريا بن يحيى بن صبيح زحموي حدثنا ابن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال: قرأ أبو بكر رضي الله عنه أو قرأت عنده قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا جل ثنا. وفيه إثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.